الحمد لله الكريم الغفار، أحمده سبحانه المستحق للاستغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الاستقرار. وبعد، فهذه الرسالة التي بين أيدينا هي عبارة عن سؤال وجه لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام وعلم الأعلام. وهذا السؤال متعلق بالاستغفار، ما هو الاستغفار؟ وما هي أوقاته؟ وما هي أماكن الاستغفار؟ وما هي درجات التي بها يصل العبد إليها بسبب الاستغفار؟ كل ذلك إن شاء الله نجدها في هذه الرسالة الصغيرة في مبناها، الكبيرة في معناها. والجميل في هذه الرسالة أن مسائلها كلها عملية، بمعنى أننا نتعلم ونطبق. واليوم نحن بحاجة إلى عمل أكثر من حاجتنا إلى علم، وكون طالب العلم يتعلم المسائل لا يغنيه ذلك حتى يوجد في نفسه الفضائل فيعمل بالأعمال الصالحة التي ترفع درجاته في الدنيا وينال بها المقامات العلية في العقبة. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح، فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الوليد: قلت للأوزاعي: ما الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. الوليد هو ابن مسلم الدمشقي، أحد رواة الحديث من أهل الشام، وحديثه من أهل الشام من أجود ما يكون. وأما الأوزاعي فهو إمام أهل الشام في زمانه، وكان في زمانه في الشام كمالك في المدينة والشافعي في مصر. وهو يعني الأوزاعي اسمه عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، ولكن فقه هذا الإمام موجود في المطولات كالمغني ونحوه، وأما مذهبه فقد اندثر، وفقهه في الكتب قد زبر ولله الحمد والمنة. الوليد بن مسلم الذي روى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا. قال الوليد: قلت للأوزاعي: ما الاستغفار؟ أي ما معنى استغفر ثلاثا؟ يريد أن يسأله عن الصيغة المطلوبة بعد الصلاة، لأنهم أهل اتباع لا يبتدئون من عند أنفسهم، وإنما يتبعون آثار من سبق ويقتفون آثار من سلف. فقال الأوزاعي: تقول أستغفر الله أستغفر الله. طبعا الاستغفار ثلاثة، وإنما هو علمه الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بها عقب صلاته ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومعنى أستغفر الله السين والتاء في الفعل المضارع للطلب، أي أطلب من الله أن يغفر لي، أطلب من الله أن يغفر لي. وأصل الغفر لأن السين والتاء زائدة، فأصل الكلمة غفر، وأصل الغفر الخوذة التي توضع على الرأس، ومنه المغفر وهي الخوذة. فالغفر معناه الستر، الغفر معناه الستر. فلما يقول العبد أستغفر الله، أي أطلب من الله أن يستر علي ما قد نقص، أو أن يستر علي ما قد يعاب، أو أن يجبر ما قد يشان. هذه المعاني كلها متصورة في هذا الدعاء الذي هو مكون في الظاهر من جملته، ولكنه في الحقيقة فعل وفاعل. وأستغفر يعني أطلب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أطلب ممن؟ أطلب الله جل جلاله وعظم سلطان. ولا ينبغي لعبد أن يستغفر غير الله، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو أنهم ظلموا أنفسكم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، يعني استغفروا الله، طلبوا من الله المغفرة، وطلب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الله المغفرة. وهذه الآية نزلت في المنافقين، نزلت في المنافقين الذين أرادوا إظهار التوبة، فبين الله أن لا توبة لهم إلا بأن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهروا له الانقياد والمتابعة. نعم. قال رحمه الله: فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار ثلاثا دبر الصلاة، فتكرير الاستغفار في الصلاة أوكد، كما أنه لما سن تكرير التسبيح في الصلاة في الصلوات كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. قوله رحمه الله حديث صحيح في تكرير الاستغفار ثلاثا دبر الصلاة، كلمة الدبر تطلق بمعنى الآخر، وآخر كل شيء، وآخر كل شيء بحسبه، فإن كان منه فهو جزء منه. فتقول دبر الصلوات، يحتمل أن يكون المعنى في آخرها قبل السلام، ويحتمل أن يكون المعنى في آخرها بعد السلام. لأجل هذا الاحتمال فإن كلمة دبر الصلاة بحاجة إلى قرينة لمعرفة المراد، وقد جاءت القرينة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف إلى الناس، وفي رواية إذا انصرف إلى الناس، وهذا لا يكون إلا بعد السلام. إذن هذا علمنا أن المراد بالدبر يعني بعد دبر الصلاة، يعني بعد السلام بعد الصلاة. وأما حديث يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالصحيح من أقوال أهل العلم وعليه سار شراح الأحاديث أنه دعاء قبل السلام، ألا تدعن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحديث الدعاء لا يرد في أدبار الصلوات، هذا الحديث إذا صح فمعناه قبل السلام، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير ما شاء من الدعاء، يعني بعد الصلاة الإبراهيمية. فهنا قال حديث صحيح في تكرار الاستغفار دبر الصلاة، ثم قال فتكرير الصلاة فتكرير الاستغفار في الصلاة أوكد. كيف الإنسان يكرر الاستغفار في الصلاة؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، في أي الأوقات؟ سيبين رحمه الله أنه ينبغي للعبد أن يستغفر في كل أحوال الصلاة، وكم نحن في غفلة من هذا، لا يكاد أحدنا يسلم ولم يستغفر ولا مرة، مع أن الصلاة كلها استغفار كما سيأتي بيانه من كلامه رحمه الله، ولكنه ابتداء بين لك ذلك بدليل قياس الأولى. قال: كما أنه لما سن تكرير التسبيح في الصلوات، في الصلاة كم مرة نسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، كم مرة؟ كثير، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح حتى يقول الرجل نسي، وأقل شيء ثبت عنه 10 مرات، والعلماء قالوا أقل الكمال 3 والمجزئ 1. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر التسبيح في الركوع والسجود، ودبر الصلاة يقول سبحان الله 33 أيضا كما جاء في الأحاديث، فهذا تأكيد. ولكن تكرار التسبيح في الصلاة أوكد، فكذلك تكرار الاستغفار في الصلاة أوكد، ليس قياسا وإنما من باب النص كما سيأتي. نعم. وفي صحيح مسلم قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لو تأملنا حديث الأغر رضي الله تعالى عنه يقول: إنه ليغان على قلبي، إذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا بهذا الخبر عن نفسه فكيف بنا نحن؟ هذا الرسول الذي شرح الله صدره وشق قلبه وطهرها من حظ الشيطان، ومع ذلك يقول يغان على قلبي، فيه إشارة أن الغين على القلب ليس دائما سببه حظ الشيطان، بل قد يكون بسبب الانشغال بأمور الدنيا من المباحات. القلوب تتغير بسبب الانشغال بالمباحات، نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى الغين يعني مثل الغلاف أو مثل التغير الذي يكون على القلب. قال: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذا كان سيد المستغفرين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين يقول إني لأستغفر الله لأجل دفع الغين عن قلبه، فكيف بي أنا وأنت؟ حري بنا أن نستغفر الله في اليوم 1000 مرة، 10,000 مرة. فإن قال قائل: لماذا نلزم أنفسنا؟ من باب تطهير القلوب. وإن لم يرد هذا العدد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء الأمر بالاستغفار العام جاز للإنسان أن يستغفر العدد الذي به يدرك ذهاب الغين عن القلب، وهذا يحس كل إنسان من نفسه. إذا رأيت كما قال ابن القيم يقول: القلب مثل المرآة، إذا تركته تقاطرت عليها ذرات الهواء والغبار حتى لا تكاد ترى فيها شيئا. طيب، إذا تأمل معي كل يوم أنت تمسحه بالاستغفار كل يوم، كيف تكون هذه المرآة؟ لا شك أن البصيرة تكون عظيمة، والعبرة بالبصيرة لا بالبصائر. فكم من رجل مبصر عينا أعمى قلبا، وكم من رجل أعمى بصرا بصير قلبا. والله أيها الإخوة، إن الاستغفار له أثر عظيم في البصيرة القلبية لا يدركها إلا من تأمل في مثل هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة لأجل الغين، فكيف بنا نحن؟ يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إن المسألة لتنغلق عليه، يعني تورد عليه بعض الشبهات فلا يعرف جوابها، أو يريد مسألة لا يعرف صوابها، يقول تورد علي المسألة فلا أزال أستغفر حتى يظهر لي فيه الصواب. وهذا واضح من هذا الحديث، العبد يحتاج إلى بصيرة قلبه، كيف ينقيه؟ عملية جراحية ما تنفع، العمليات الجراحية تنقي عروق القلوب ولا تنظفها عما فيها من أدران الآثام والذنوب. نعم. قال رحمه الله: وفيه من حديث عمرو بن مرة عن أبي بردة أنه قال: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100. قال الحميدي: وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين، ولم يخرجه في الجامع، وهو لاحق بشرطه فيه. وفي الصحيح أيضا: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. هنا في هذه الرواية التي جاءت من طريق عمرو بن مرة عن أبي بردة عن الأغر رضي الله عنه، فيه لفظ توبوا إلى الله، أمر لنا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا اللفظ مجمل، يحتمل أن يكون المعنى توبوا إلى الله أن يقول العبد: ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي. وهذا هو الأقرب، كلما أطلق لفظ التوبة فالمقصود ربي اغفر لي وتب علي، وإذا أطلق لفظ الاستغفار فالمقصود أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعم. وقد أمر أن يختم عمله الخاص. هنا في حديث الذي في الصحيح: إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. إذن يجمع بين الاستغفار والتوبة، يجمع بين الاستغفار والتوبة. إذا جمع بين الاستغفار والتوبة حصل معنى جديد. إذا قال العبد استغفر الله يطلب المغفرة، لكن إذا قال استغفر الله وأتوب إليه ليس هذا من باب الترادف كما يظنه بعض الناس، لا، هذا من باب عطف الخاص على العام. أستغفر الله أطلب المغفرة من ماذا؟ عام، من التقصير، من الذنب، من عدم الكمال، من العيب، من عدم الصبر، من عدم الرضا بالقدر، عام. وأما أتوب إليه فهو خاص، فالتوبة أخص من الاستغفار. ولهذا نقل ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية وغيره: هل التوبة تصح على الإطلاق أم لا بد من استحضار ذنب معين؟ والذي رجحه أنه يجوز على الإطلاق، لكن حينما يقول الإنسان استغفر الله وأتوب إليه فهو يعني شيئا معينا، وإن عنا به أمرا خاصا فيكون حينئذ التوبة من ترك الواجبات وارتكاب المحظورات، والاستغفار من التقصير في الكمالات، الاستغفار من التقصير في الكمالات. نعم. قال رحمه الله: وقد أمر أن يختم عمله الخاص والعام بالاستغفار، فكان الاستغفار نهاية أمره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يختم عمله الخاص والعام بالاستغفار. عمله الخاص مثل الصلاة، فكان يستغفر دبر كل صلاة، مثل الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما أداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله. شوفوا كيف ختم الحج بإيش؟ بالاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته تبع له مأمور بأن ينهي الأعمال الخاصة بإيش؟ بالاستغفار. حتى الصدقة، قد يقول قائل: أنا أتصدق، لماذا أستغفر؟ لأن ذلك أدعى للقبول. قال الله عز وجل لنبيه قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال الراوي: فجاء أبي بصدقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لآل أبي أوفى. شوفوا كيف طبق الأمر بإظهار الاستغفار له، فدل أن العبد عليه أن يستغفر في أموره الخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يختم عمله العام الدعوة الحياة النبوية بالاستغفار. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال ابن عباس وعمر بن الخطاب وعلى ذلك إقرار الصحابة الباقين أنها نزلت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عملك ومهمتك قد انتهت، فماذا عليك؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. شوفوا كيف، إذن ختم الأعمال العامة أيضا بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطبق ذلك عمليا. وأين يطبق ذلك عمليا؟ في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. قال رحمه الله: وتارة يجمع بين التوحيد والاستغفار. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذا من عجائب وفوائد والفوائد العظيمة للاستغفار، أن الله يجمع بينه وبين التوحيد. تأملوا معي: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نسأل أنفسنا سؤالا: ما سبب ضميمة الاستغفار للدعوة إلى الواحد القهار؟ شيء عجيب. ما الفائدة المرجوة من ضم الاستغفار للتوحيد؟ يقول العلماء رحمهم الله: التوحيد بناء والاستغفار إزالة للمخلفات. في بناء بدون مخلفات؟ ما في بناء بدون مخلفات. لذلك لا بد من الجمع بينهما. التوحيد بناء والاستغفار إزالة للمخلفات التي قد تكون، سواء بسبب التقصير أو بسبب مجاوزة الحد أيا كان. وقال: أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. هذه الآية ليست كآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية فيها تقرير التوحيد: أنما إلهكم إله واحد، تقرير التوحيد. ثم قال: فاستقيموا إليه واستغفروا. والله فيها إشارة عجيبة ولطيفة، وهي أن العبد وإن كان موحدا وإن كان مستقيما لا بد له أن يحسس نفسه بالتقصير، فيلازم الاستغفار ويأتي منه على وجه التكثير. فاستقيموا إليه واستغفروا. لذلك من أعظم علامات عباد الله الأخيار أنهم من المستغفرين بالأسحار. شو مسوين؟ على قولة العامة يقول: شوف المطوع يستغفر ويبكي، أكيد مسوي شيء. لا، مو صحيح. الاستغفار ليس من الذنب. الاستغفار درجة من درجات العبودية يرتقي فيها العبد حتى ينال بها الكرامات العلية التي لا ينالها أهل العبادات الأخرى. لذلك المستقيمون أولا مأمورون بالاستغفار، ثم المذنبون ثانيا مأمورون بالاستغفار. ولذلك ينبغي أن نتأمل صيغة الجمع بين الاستقامة وبين الاستغفار. يا أيها المصلي، يا طالب العلم، ينبغي أن يكون لك جلسة تجلس فيها يوميا تستغفر الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر جلس يستغفر الله ويذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء نقية. وكان على ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليه. إذا ما عندك قوة على نفسك وتنام في هذا الوقت، فعليك بما بعد العصر. إذا لم تقدر فعليك بعد المغرب. إذا لم تقدر فعليك بعد العشاء. وأفضل أوقاته وجلساتك للاستغفار وقت السحر، وهو من بعد الأذان الأول إلى الأذان الثاني أو في الثلث الأخير من الليل. نعم. قال رحمه الله: فهذان الأمران جماع الدين، كما يروى أن الشيطان قال: أهلكت بني آدم بالذنوب، أهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الأثر مشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإبليس يأتي على الناس بالتدليس، فهم إذا تابوا إلى الله عز وجل يتوب الله عليهم، فماذا يفعل إبليس؟ يشغلهم بالبدع فلا يتوبون، يشغلهم بالبدع فلا يتوبون. أذكر أن رجل في عام 1410 هجرية كنت في درع الجزيرة مع القوة الكويتية مرشد ديني، فكان هناك رجل يجلس من بعد صلاة الفجر يذكر الله 1000 مرة: لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وبعد الظهر 1000 مرة: يا حكيم يا حكيم يا حكيم. وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. قلت له: بعدين شنو تبي من اللطيف الحكيم؟ ما طلبت شيء انت، هذا ما هو ذكر. قال: كيف انا اذكر اسم الله؟ قلت له: انت ايش اسمك؟ فذكر لي اسمه. قلت له: طيب الآن لو آمر القوة نادعك: يا فلان يا فلان يا فلان، إيش تفعل؟ قال: أجاوبه. طيب وإذا ما طلب منك شيء شو تقول عنه؟ قال: المجنون يناديني ولا يطلب مني شيء. فأنت صرت مثل المجنون، تنادي الله عز وجل ولا تطلب منه شيء. قل: استغفر اللطيف، استغفر الحي القيوم، استغفر الله. ما هو هكذا؟ قال: يا شيخ يعني الله يعذبني على هذا الذكر؟ قلت: نعم، لأنك ما تتبع. إبليس يشغل الناس بالبدع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا طريق بعد مبعث إلى الجنة ولا مرتقى في العبودية إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وما يزعمه بعض الناس أنهم أوتوا الحقيقة وأن ما بعث به رسول الله هي الشريعة، فهذا من دجل إبليس عليه. فوالله لا حقيقة ولا شريعة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فالتوحيد هو جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه الله، وهو الخير كله، والاستغفار يزيل الشر كله، فيحصل من هذين جميع الخير. الاستغفار يزيل الشر كله ويكمل النقص ويجبره، ويكمل النقص ويجبره. الإنسان يقوم إلى الصلاة ليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا كيف يكمل هذا النقص الآن؟ لا سبيل إلى كمال النقص إلا بأمرين: أحدهما الاستغفار، والثاني الاكثار من النوافل. نعم. قال رحمه الله: فيحصل من هذين جميع الخير وزوال جميع الشر، وكل ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو بذنوبه. وهذه قاعدة: كل ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو بذنوبه. فإن قال قائل: فإن الله عز وجل أصاب الأنبياء بأمور وبلايا ومحن، ذلك ليس بذنب ارتكبوه، وإنما لمقامات يريد الله لهم بلوغه. فالعبد ينظر إلى نفسه، إن كان مقيما على طاعة الله وتأتيه البلايا فليدرك بل ليستيقن أن المحن للمنح، وإذا كان قائما على الذنب وتأتيه البلايا فليدرك أن ذلك من الله تنبيه له حتى يرجع ويتوب، كما قال الله عن المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نعم. قال رحمه الله: والاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب، كما قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية نزلت في الكفار، كفار مكة الذين قالوا: أنزل علينا عذابا إن كنت صادقا. فقال الله: وما كان الله معذبهم، وأنت فيهم، الآية فيها نقص، كملوها في خطأ مطبعي. وما كان الله معذبهم، هذه الآية الثانية، صح، الآية الثالثة والثلاثين. وما كان الله معذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فتأملوا أن الله عز وجل جعل المانع من وقوع العذاب أمرين: الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، إذن ذهب هذا الأمان. ما الأمان الذي بقي الآن في الأمة؟ الاستغفار. فالأمة التي تستغفر والله إنها تحصل الأمان من العذاب العام، من العذاب العام. والمستغفر يحصل الأمان من العذاب الخاص على نفسه. نعم. قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح، كما في حديث أبي هريرة الصحيح وحديث علي الصحيح في أول ما يكبر، ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه، ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي وغيره، ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة الصحيح، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أو وأوله وآخره، وعلانيته وسره. فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه فعلي. يعني تأملوا معي أيها الإخوة، لا يوجد ركن من أركان الصلاة ولا حال من أحوال الصلاة إلا وثبت فيه عن رسول الله الاستغفار. أول التكبير، وعند الاستفتاح يستغفر. ماذا نقول حين الاستفتاح؟ سبحانك اللهم، شفتوا كيف نطلب الاستغفار في أول الاستفتاح. إذن في حال القيام هو ركن ولا ما هو ركن؟ الآن ركن، نحن في الركن، وإن كان الدعاء مستحبا. في الركوع يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. إذن استغفر في الركوع ولا ما استغفر؟ في رفع من الركوع كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا رفع رأسه أيضا يستغفر، ويقول في تحميده: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، يقول: ربنا اغفر لنا. جاء هذه اللفظ الصحيح. طيب، حتى في الرفع من الركوع، في سجوده يكثر من قول: ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره. طيب، يكثر. وأيضا من دعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب. إذا رفع رأسه من السجود بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يكرر. أو الدعاء الآخر: ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. كل الصلاة استغفار، حتى في آخر التشهد أيضا يختم صلاته بالاستغفار، وبعد السلام أيضا استغفار. إذن قياما وركوعا ورفعا من الركوع وسجودا وبينهما وتشهدا وبعدها، كل ذلك من الأحوال التي فيها الاستغفار عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ماذا؟ أيوة، فعلم أنه كان اهتمامه به أكثر من اهتمامه بسائر الأدعية، لأن هذا الدعاء مما يجبر الكسرة ومما يزيل النقص. ونحن في الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام بحاجة إلى هذين الأمرين. نعم. ويميز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استغفر لرجل كان ذلك سببا لوجوب الجنة له، مثل أن يستشهد كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وهذا من يعني دقائق علم أبي العباس رحمه الله وأسكنه الجنة. يقول: إن كثرة الاستغفار في الصلاة موجبة من موجبات الجنة. قال: ويميز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استغفر لرجل كان ذلك سببا لوجوب الجنة، مثل أن يستشهد، كما في حديث سلمة بن الأكوع. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا في غزوة خيبر فقال أخي أبياتا بصوت، فقال: من هذا؟ قالوا: ابن الأكوع. فقال: غفر الله له. قال الصحابة: وجبت. فلما ذهب في القتال كان من أول الناس استشهادا، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لرجل غفر الله له أنه مغفور له. ومن علامات ذلك أنه قد يموت شهيدا، ولذلك كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لنا بالمغفرة، فيدعو لهم بالمغفرة. دعا للصديق بالمغفرة لما جاء بجميع ماله فمات مسموما، دعا لعمر بالمغفرة لما جاء بنصف ماله فمات مطعونا شهيدا، دعا لعثمان بالمغفرة لما جهز جيش العسرة فمات محاصرا من الخوارج الغوغاء مظلوما، دعا لعلي بالمغفرة فمات من الخوارج مقتولا شهيدا رضي الله تعالى عنه. والوقائع كثيرة لمثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصحابة بالاستغفار فكانت خاتمتهم الاستشهاد، وهذه مرتبة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: وكان استغفاره للرجل أعظم عندهم من جميع الأدعية له، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال: ثريدا، فقلت: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال: فقلت له: أستغفر لك رسول الله؟ قال: نعم ولك. لا، أستغفر لك رسول الله، صلحوه، هذا خطأ. أستغفر لك رسول الله أي أطلب المغفرة لك رسول الله. قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لجميع المؤمنين إلى قيام الساعة، لأن الله قال له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا بد أن يكون قد أوقعها معنى هذه الآية. ولذلك عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: استغفر لي، يعني على وجه التعيين، ولك على وجه العموم. ولا شك أن هناك فرقا بين الاستغفار الخاص وبين الاستغفار العام. نعم. وهذا أيضا توكيد له، حيث أمره الله بالاستغفار للمؤمنين وخص ذلك بسائر الأدعية وكذلك. هذا فيه دلالة لماذا قال له: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ما هو الذنب الذي يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله معصومون من الذنوب، إذن كيف يقول الله له: واستغفر لذنبك؟ المقصود هنا التقصير الذي قد يحصل، والتقصير ليس يعني مما يعاب به، لكنها في درجة الكاملين لا يليق. فلذلك طلب أمره الله أن يطلب الاستغفار حتى يحصل له الكمالات، ثم أمره أن يطلب للمؤمنين والمؤمنات الاستغفار، وهذا ولم يأمره بدعاء آخر لنا، فدل ذلك على أهمية الاستغفار سواء لنفسه أو لنا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون للمؤمنين، وذلك أن هذا فيه دلالة أيضا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هذا متعلق بمن؟ بالله عز وجل. وإيش؟ ويستغفرون لمن؟ في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا. شوفوا كيف يستغفرون للذين آمنوا، يعني لماذا الملائكة خصوا دعاهم للمؤمنين بالاستغفار؟ لأنه من أعظم الأدعية. نعم. قال: وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان، فلا تكون إلا لأهل الإيمان. وهذا وجه كون التوحيد قرن بالاستغفار، أن الله لا يغفر لعبد ما لم يكن موحدا. فلماذا الملائكة خصوا المؤمنين بالاستغفار؟ لأن الله لا يغفر لغير المؤمن، الله لا يغفر لغير المؤمن. نعم. قال: بخلاف العافية والرزق والهداية العامة. العافية، طلب العافية، طلب الرزق، طلب الهداية العامة، هذه جائزة للمؤمن ولغير المؤمن. يجوز أن تقول للكافر اللهم عافه، اللهم ارزقه، اللهم اهده، يجوز. بل قال العلماء إن الدعاء للكافر على هذا الوجه هو من باب دعوته، من باب الدعوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ها، هذا يعني دلالة على جواز طلب الدعاء العام للكفار ما لم يكونوا محاربين، فإن طلب العافية والرزق للمحارب الصحيح أنه لا يجوز. المحارب من الكفار لا يجوز أن تدعو له بالعافية ولا بالرزق ولا بشيء آخر من أمور الدنيا، يجوز أن تطلب له الهداية العامة. وأما غير المحاربين من الكفار فيجوز أن تدعو لهم بالرزق وبالعافية ما دام ليس حربيا، بل ويجوز كما نبه عليه ابن القيم في أحكام أهل الذمة، يجوز تهنئته بمناسبات الخاصة التي لا تكون شركا، لا تكون شركية، مثل زواجه، مثل الولد له، وإذا مات ميته فأنت تعزيه هو دون الدعاء لميته، لأن الكافر لا يدعى له، لا يدعى له بالمغفرة. وهذه مسألة واضحة، لا تطلب ولا تطلب المغفرة إلا للمسلم، الكافر لا تطلب له المغفرة. نعم. قال: بخلاف العافية والرزق والهداية العامة فإنها تحصل بدون الإيمان، فإن الكافر قد يهديه الله فيصير مؤمنا، وقد يعافيه ويرزقه مع كفره، وقد يجاب دعاؤه، والمغفرة إنما وقد يجاب دعاؤه كما نص عليه في القرآن، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال الله عز وجل مبينا استجابته للوليد، الوليد فيلسوف هذه الأمة، الوليد بن المغيرة، دعا وقال اللهم ارزقني أولادا كثيرين أمشي بينهم، فرزقه الله أولادا كثيرين، وكان بعد ذلك يتكبر ويتجبر على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله أجابه. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، كاد أن يكون ملك العرب، لكن هذا لم تنفعه. في دلالة أن الله يجيب بعض أدعية الكافرين العامة التي تكون متعلقة بأمور الدنيا. نعم. قال: والمغفرة إنما هي للمؤمنين فهي النهاية. نعم، هي للمؤمنين خاصة فهي النهاية، أي أن منتهى غاية المؤمن أن يغفر الله له، فإذا غفر الله لعبد أدخله الجنة. نعم. ولهذا قال في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال فيهم: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمنافقين الله لا يغفر لهم، لماذا؟ لنفاقهم. والمقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي، فالكافر والمشرك والمنافق لا يغفر الله لهم وإن استغفر لهم النبي. هذا شيء عظيم يدلنا على أن الاستغفار خاص بمن؟ بأهل التوحيد وأهل الإسلام. نعم. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان كما قال ابن عباس ونقل ذلك كما قال البخاري، ما كان بمعنى لا ينبغي ولا يليق ولا يكون ذلك. نعم. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. الآية. فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلا في الاستغفار للمشركين. يعني الله أمر نبيا أن يقتدي بالأنبياء ونهاه عن شيء واحد، أنه لا يتبع إبراهيم في الاستغفار لأبيه. هذا قال إيش؟ شيء خاص. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه، فلما تبين له شوف هو دعا قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، هو ما دعا هذا الدعاء دعا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. كيف تبين أنه عدو لله؟ بموته على الكفر، بموته. فقال العلماء يجوز أن تقول اللهم اغفر للمشرك ما دام حي، بمعنى اهده فيكون ذلك سببا لمغفرته، فإذا مات ليس لك أن تستغفر. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين؟ إذا ماتوا على الكفر. نعم. قال في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. وفي الصحيح أنه قال أبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي الصحيح أنه صلى على ابن أبي وألبسه قميصه وتفل. مقصود بابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، والله عز وجل أعلم نبيه برئاسته للنفاق، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامله بالظاهر لا بما يعلمه من باطنه، دل على وجوب أن يتعامل المسلم مع الناس بالظاهر، ما لنا وللبواطن، البواطن إلى الله. من أظهر لنا الإسلام أظهرنا له أحكام الإسلام، ولو كان في باطنه كافرا ما لنا له، ما يجوز أن ننبش عن قلوب الناس. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علم يقينا أن ابن أبي من رؤساء المنافقين، بل هو رئيسهم على الإطلاق، ومع ذلك لما جاء ابنه قال يا رسول الله إن أبي قد مات وإنك تعلم ما كان منه وإني لأرجو أن تستغفر له، فقال نعم أفعل. جبذه عمر قال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله، وقال لا تصلي على أحد، قال استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، قال دعني يا عمر فإن ربي قد خيرني. شوفوا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب، لاحظوا الآن، ذهب أول شيء أعطى بردته رئيس المنافقين، أعطى بردته لرئيس المنافقين فقمص فيه وألحد في القبر وأدخل وصلى عليه. بعدما صلى عليه وانتهى أنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. لذلك يقول العلماء رحمهم الله إن الأصل في المعاملة مع الناس الظاهر، أما البواطن الله يحاسب العباد. نعم. قال وتفل في فيه واستغفر له ثم قال وماذا يغني عنه ذلك من الله. لا يغني عنه ذلك من الله شيء، وإنما فعل ذلك تطيبا لخاطر ابنه، وقد كان صحابيا صالحا خيارا، وهو الذي قال لأبيه والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله ولتعلمن من الأعز ومن الأذل. نعم. وكذلك استغفر الذين اعتذروا إليه لما رجع من غزوة تبوك ثم أنزل الله فيهم بعد ذلك ما أنزل فلم ينفعهم ذلك. استغفر للمتخلفين. نعم. فإذا كان استغفار الإنسان غيره لا ينفعه إلا مع الإيمان، بخلاف الأدعية المروية في هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة، إذا أريد بها رحمة الدنيا أو الرحمة من الدين تصيب الكافر، وأما إذا أريد بها أنه لا يعذب أو يدخل الجنة فهذا لا يصلح، بل استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين. هذه لا بد أن نحفظها، استغفارك أهم من أي دعاء من وجهين. أحدهما أن استغفاره لنفسه يغفر له به جميع الذنوب إذا كان على وجه التوبة، حتى إن الكفار إذا استغفروا لأنفسهم نفعهم ذلك وكان سبب نجاتهم من عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة إنما ينجي منه الاستغفار مع الإيمان. وهذا أيضا من خصائص التوحيد، فإن المكلف لا ينفعه توحيد غيره عنه ولا ينجيه ذلك من عذاب الله، بل لا ينجيه إلا توحيد نفسه، ولا ينفعه مع عدم التوحيد الاستغفار عنه، بل لا ينفعه إلا استغفاره الذي تضمن توحيده وتوبته من الشرك، فصار الاستغفار مقرونا بالتوحيد من بداية، لا تقبل النيابة فيه ولا يهدى إلى الغير إلا إذا أتى هو به، فإذا كان هو من أهل ذلك نفعه حينئذ ما يريده غيره من ذلك. يعني نحن الآن إذا دعونا للمسلمين والمسلمات بالاستغفار فذلك نافع، لأن أهل الإسلام ينفعهم استغفارنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يستغفر للمسلمين والمسلمات إلا كان له بكل نسمة حسنة. تصور لو أن المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من زمن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كم مليار مسلم بس تقول ربي اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات تحصل بعدد أنفسهم حسنات. نعم. قال: بخلاف الأعمال والأدعية التي تفعل عن الغير وتهدى له وإن لم يأتي بأصلها، وإنما كان الاستغفار هو النهاية من العبد، لأن الذنب لازم لجميع بني آدم، إنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في التوبة من الذنب والاستغفار، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر السورة. وفيها: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. وقد أخبر تعالى أنه يبدل سيئات التائب حسنات، وأنه يفرح بتوبة العبد أشد فرح يقدر، وهذا من عاجل ثواب الاستغفار. نعم. فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يعاقب صاحبها بالنار، لكن يكون تأثيرها في تفاوت الدرجات. هذا أيضا فيه دلالة على أن الاستغفار الكثير قد يكون سببا لمحو السيئات الكثيرة. نعم. فأعلى الخلق منزلة العبد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبذلك وصفه الرسول الذي قبله الذي دل عليه والطالبون للشفاعة منه، وجعل ذلك هو السبب في كونه يكون شفيع الخلائق، لأنه لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يبق يحتاج إلى أن يشفع لنفسه ويستغفر، فأمكنه أن يشفع لغيره، بخلاف من يقول نفسي نفسي، فإنه يكون محتاجا إلى الشفاعة حينئذ لنفسه ويستغفر لنفسه، فلا يشفع لغيره في هذا المقام. وإن كان يشفع بعد ذلك فإن الله سبحانه لا بد أن يغفر جميع هذه الذنوب وما هو أعظم منها. تأمل معي هذا الاستدلال العجيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع للخلائق؟ لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج للاستغفار لنفسه، ولذلك يقوم ويستغفر لغيره ويطلب الشفاعة من الله. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الدعوة وتأمر الصلاة القائمة. اللهم صل. يعني هذا الملحظ اللطيف أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يشفعون. لماذا لا يشفعون؟ لأنه لم يأتي في حقهم ما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبره وبشره بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلذلك هو يوم القيامة لا يقول نفسي نفسي، لأن الذي يقول نفسي نفسي هو الذي يحتاج أن يطلب يقول اللهم اغفر لي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر لغيره، فلذلك يقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد عند العرش ويسأل الله الشفاعة فيقيم الله الحساب للخلائق. نعم. قال رحمه الله: بخلاف من يقول نفسي نفسي فإنه يكون محتاجا إلى الشفاعة حينئذ لنفسه ويستغفر نفسه، فلا يشفع لغيره في هذا المقام، إن كان يشفع بعد ذلك فإن الله سبحانه لا بد أن يغفر جميع هذه الذنوب وما هو أعظم منها، لكن يتأخر ذلك عن مقام الشفاعة، بخلاف الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قبل هذا المقام فإنه سائر في مقام المغفرة. ولهذا قال الخليل في الصفحة نفسها في عبارة: وبذلك وصفه الرسول الذي قبله، المقصود به من؟ عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام ماذا يقول لما يأتي الناس يوم القيامة ويقولون له اشفع لنا؟ يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهو يستدل بهذا الدليل العظيم على أنه عليه الصلاة والسلام أهل للشفاعة في هذا المقام دون غيره. نعم. قال: ولهذا قال الخليل وهو أحد الرسل الكبار مطلوب منهم الشفاعة يومئذ، والذي الرسل الكبار الذين تطلب منهم الشفاعة يوم القيامة هم أولهم آدم، وتعليل الناس يقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، فيعتذر ويأتون إلى نوح ويقولون له: أنت أول الرسل وسماك الله عبدا شكورا، فيعتذر. ويأتون إلى إبراهيم ويقولون له: أنت خليل الله، فيعتذر. ويأتون إلى موسى ويقولون: أنت كليم الله، فيعتذر. ويأتون إلى عيسى فيقولون: أنت كلمة الله وروح من، فيعتذر، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يقول: أنا لها أنا لها. نعم. قال: ولهذا قال الخليل وهو أحد الرسل الكبار المطلوب منهم الشفاعة يومئذ، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فالمغفرة التي رجاها تكون يوم الدين، وهي واقعة بعد شفاعة سيد ولد آدم، فإنه قبل ذلك يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر خطيئته: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. وهذا كله مما يؤكد أمر الاستغفار ويبين أنه نهاية الأمر، وأن السائر فيه هو من سائر السابقين، فتكريره يوجب من ذلك ما لا يوجبه غيره، والله أعلم. نضيف بعض الأشياء لعلنا إن شاء الله نعمل بها. أولا، نحافظ على الاستغفار 100 مرة في أذكار الصباح، فإن ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحافظ على الاستغفار في وقت السحر، لأن الله عز وجل ذكر المخلصين، ذكر عباده الصالحين، فقال: والمستغفرين بالأسحار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بدعاء الاستغفار، وأن الإنسان لو كانت ذنوبه مثل زبد البحر لما حاه هذا الدعاء، وهو: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. تكرر هذا في أوقات مختلفة، ضحا، مساء، صباحا، في أي مجلس. وكذلك أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيد الاستغفار، وهو من الأدعية العظيمة: اللهم أنت ربي، أو أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر الحديث. كذلك الاستغفار تستدر به السماوات كما قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبالاستغفار تنزل البركات، وبالاستغفار يكثر الأولاد، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أخذنا سيرهم في القرآن فقط نجد أنهم كانوا كثير الاستغفار. فهذا نوح عليه السلام ثبت عنه كما في سورة نوح أنه كان من خاصة دعائه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكان من دعاء نوح عليه السلام هذا الاستغفار العام، فينبغي للإنسان أيضا أن يقتدي بهذا النبي الكريم. وكذلك إبراهيم عليه السلام استغفر ربه بالاستغفار الخاص، قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فينبغي للعبد أن يدعو بهذا الدعاء الخاص. كذلك يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كلهم كانوا ملازمي الاستغفار، كلهم كانوا ملازم الاستغفار، ولكن إمامهم في الاستغفار هو المصطفى المختار المجتبى المستغفر بالأسحار صلوات ربي وسلامه عليه، ورزقني الله وإياكم شفاعته، وجعلنا وإياكم يوم الحشر تحت لوائه، وأوردنا حوضه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. باقي وقت، تفضل. لا يجوز للعبد أن يدعو للكافر بأن يخفف الله العذاب، لأن ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء وقت الإقامة. ما يجوز الرحمة للكافر بعد الموت. نعم، لا ما ثبت. نعم، ما في بأس، لكن الأفضل التقييد باللفظ: سبحانك اللهم بحمدك.